بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد فهذا درس جديد من دروس الحديث عن الدار الآخرة، الركن الخامس من أركان الإيمان. ولازلنا في مقدمة نبين فيها لماذا الحديث عن الدار الآخرة. قلنا بأن الحديث عن الدار الآخرة ليس نافلة من القول، وإنما هو حديث عن ركن من أركان الإيمان. الحديث عن الدار الآخرة حديث عن ركن من أركان الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، بل هناك صور سميت بأسماء هذا اليوم، وآيات وصور فصلت الحديث عن أهوال هذا اليوم، كصورة الانفطار وصورة الانشقاق وصورة التكوين والواقعة والحاقة والتغابن والزلزال إلى غيرها من الصور. فهذا إن دل فإنما يدل على أنها قضية من القضايا التي يجب أن ننشغل بها، بل لا تستقيم النفوس إلا بذكرها وإلا بتذكرها والتذكير بها. الحديث عن يوم القيامة يرقق القلوب القاسية ويوقظ النفوس الغافلة، فإذا علم العبد أن هذه الدنيا مهما طالت به فهي قصيرة، ومهما عظمت في عينه فهي حقيرة، وأن هناك دار أخرى سننتقل إليها جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا ولت مدبرة، ومع إدبارها فهي مسرعة ستزول سريعا، وقد قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة مسرعة في إتيانها، والدنيا مسرعة في إدبارها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. وصبابة الإناء هي بقايا الشرب في الكوب، لما تشرب هذا الكوب من الماء ثم تضع الكوب تجد هناك قطرات على جدران الكوب، هذه القطرات تتجمع في نهايته، هذه القطرات هي التي بقيت من الدنيا، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها وهي الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. خذ أهبة الاستعداد، أعد الزاد والزاد للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فإذا علمت أنك راجع إلى الله فاعلم أنك محاسب بين يدي الله جل وعلا على النقير والقطمير، وعلى الصغير والكبير، وعلى القليل والكثير، ثم توفى كل نفس بما كسبت. وقال أيضا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فإذا علم كل واحد منا ذلك ترى ويستعد بالأعمال الصالحة التي تبيض وجهه أمام الله جل وعلا، ويبتعد عن سيء الأخلاق وعن سيء الفعال وعن المعاصي والسيئات التي بها تسود الوجوه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نتحدث عن الدار الآخرة لنستعد لها، لنستعد لها بالأعمال الصالحة. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فرد عليه وقال: وماذا أعددت لها؟ وماذا أعددت لها؟ فكل واحد منا يسأل نفسه: لو جاءك الموت فجأة ماذا أعددت؟ ماذا أعددت للقاء الله جل وعلا؟ هل أعددت لها أعمالا صالحة تنجيك من عذاب الله؟ هل أعددت للساعة خصالا جميلة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، لتكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت مستعد لذلك أم لا؟ هذا خلاصة ما قلناه في الدروس الماضية. لازلنا نتحدث عن هدي السلف واستعداد السلف، وكيف كان خوفهم من الله واستعدادهم للقاء الله جل وعلا. وقفنا عند قول الشعبي رحمه الله تعالى وعلي بن الحسين أنه كان إذا توضأ، أو نأتي بهذا من أوله، قال: وكانوا يخافون ربهم خوفا عظيما ويرجون ثواب هذا الخوف. وقد قال الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنته. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. خوف السلف من الله جل وعلا، الخوف من مقام الله. ومعنى الخوف من مقام الله قيل هو الخوف من القيام بين يدي الله جل وعلا، وقيل هو الخوف في الخلوة عن الناس، ولا يقوم عليك في هذا الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. وكلا المعنيين صحيح، فالمؤمن يخاف من ربه في خلواته حتى لو غاب عن أعين الناس، فيعلم أن الله يراقبه وأن الله مطلع عليه، فإذا خلا بمحارم الله يستحي من الله سبحانه وتعالى. فهذا خوف من مقام الله، وهو الذي ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب أي إذا غابوا عن أعين الناس، لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا هو الخوف من الله والحياء من الله في الخلوات، وهي مرتبة الإحسان التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه أعلى المراتب، وهي مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، فيزداد خوفك منه ويزداد حياؤك منه سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية: فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، وهي ما تسمى بمرتبة المراقبة. فهناك مشاهدة وهناك مراقبة. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، انظر إلى الواحد منا، لو جاءك أمين شرطة وقال لك: أنت مطلوب في جهاز الأمن لتقابل فلان من الناس، أو لو أنك أوقفت وأخذت بطاقتك وقيل لك: اذهب إلى الجهة الأمنية لتأخذ هذه البطاقة، ماذا سيكون حالك؟ سيكون حالك هو أنك تذهب في الموعد وتستعد قبل الموعد وتبحث عن أحد وسط يعرف هذا الشخص ليكلمه عنك حتى لا تتأخر، حتى لا تتضرر من هذا اللقاء ومن هذا الموقف. كل واحد فينا إذا وجه له هذا الأمر تجد أنه يستعد، مع أنه سيقف أمام مخلوق مثله، ستقف أمام إنسان مثلك تماما، فكيف بوقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى لتسأل عن كل شيء؟ كل شيء نسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان عمر رضي الله عنه يقول: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا تقول لربك غدا؟ كل واحد فينا يا اخواننا يقول هذا الكلام. هتقول لربنا بكره ايه لما ربنا يسألك عن عمرك وعن شبابك وعن وقتك وعن صحتك وعن خلواتك وعن مالك وعن أهلك وعن أولادك وعن دينك؟ قبل كل ذلك ستسأل عن كل ذلك، فماذا تقول لربك عظيم؟ وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر، فيقال له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ كان بيصفر لونه وهو بتوضى، فقولوا: أنت لما تيجي تتوضى بيصفر لونك ليه؟ قال لهم: أنتوا مش عارفين أنا رايح أعمل إيه؟ مش عارفين أنا هقف بين يدي من؟ وهذا تعظيما لله وخشية من الله سبحانه وتعالى. وكانوا يخافون من سوء الخاتمة ويهتمون بأمر الموت اهتماما عظيما. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فكان يقول صلى الله عليه وسلم: نعم أخاف عليكم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. القلوب تتقلب، هذا يستدعي الخوف. كم من إنسان رأيناه معنا ملتزما ثم انتكس، كم من إنسان رأيناه مقبلا ثم أعرض، كم من إنسان حفظ ثم نسي، تعلم ثم فتن والعياذ بالله. وهذا ليس ظلما له، وإنما هو الذي ظلم نفسه. ولكن اعتبر، إذا رأيت ذلك فعليك أن تخاف، لأن بعض الناس قد يأمن، بعض الناس قد يأمن ينظر إلى لحيته وإلى ثوبه القصير وإلى تذكيره للناس، فربما يأمن مكر الله، وربما يغتر بنفسه ويعجب بعمله، ثم يترك العجب والغرور في قلبه يأكل في إخلاصه ويأكل في قلبه، فيجد بعد ذلك الرجوع إلى الوراء والفتنة والعياذ بالله. هذا الذي فتن وضرب الله عز وجل مثلا له في كتابه، ضرب مثلا له بالكلب والعياذ بالله، هذا الذي آتاه الله عز وجل الآيات، واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الرجل الذي يسمى بلعام، الذي كان يعلم اسم الله الأعظم وكان مستجاب الدعوة، ولكنه فتن بسبب الدنيا فانقلب حاله والعياذ بالله، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذا المثل الآخر بالحمار الذي ضربه الله عز وجل لليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا المثل والعياذ بالله يخوف كل واحد يطلب العلم أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. احذر ثم احذر أن تعجب بعلمك أو أن تغتر بعلمك، احذر أن تهتم بظاهرك وأنت غافل عن باطنك. لا بد أن تكون مهتما بالظاهر والباطن. إذا كنت بالله مخوفا فلتكن أول الخائفين، وإذا كنت بالله مذكرا فلتكن أول الذاكرين، وإذا كنت لله راجيا وبالله راجيا فلتكن أنت أول الراجين لرحمة الله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: تخاف علينا؟ فقال: نعم نعم. إذن خف على نفسك وسل الله الثبات وسل الله القبول، فإن القبول من الله جل وعلا. فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا رأى أحدا يحمل جنازة يقول لها: امض إلى ربك فإن على إثرك ماضون. وكان مقحول الدمشقي رحمه الله يقول: إذا رأى جنازة أغدو فإن رائحون. موعظة بليغة قليلة وغفلة شنيعة، يذهب الأول والآخر ولا يعتبر، يذهب الأول والآخر لا يعتبر. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحناه في درس قبل المغرب: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل هذا الإنسان ظلمه الله عز وجل؟ هل هذا الإنسان الذي عمل بعمل أهل الجنة ثم ساءت خاتمته والعياذ بالله فعمل بعمل أهل النار، هل ظلمه الله؟ الجواب لا، كما في الرواية الأخرى: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إذا لم يكن محسنا، لم يكن مخلصا لله جل وعلا في عمله. هؤلاء الثلاثة الذين هم أول ثلاثة تصعر بهم النار، من هم؟ هل هو الزاني ومدمن الخمر؟ لا، إنه قارئ القرآن، إنه العالم، إنه المتصدق، إنه المجاهد، يؤتى بهؤلاء الثلاثة فيعرفهم الله نعمه فيعرفونها. ثم بعد ذلك يقال لقارئ القرآن وللعالم: ماذا عملت في هذه النعمة؟ صوت جميل وحفظ ونحو ذلك من الأمور، ماذا عملت؟ فيقول: قرأت فيك القرآن. ويقول العالم الذي تفرغ لتعليم الناس وتفرغ للفهم، لفهم النصوص ولتعليم الناس: هذه نعمة ربما لا تتيسر لغيره. فيعرفه الله النعم فيقول: تعلمت العلم وعلمته. فيقول: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ. بركاتك مولانا، بركاتك عم الشيخ. الشيخ راح الشركة، ثم يسحب على وجهه إلى نار جهنم والعياذ بالله. وليس معنى هذا أن يترك طالب العلم طلب العلم. ممكن بعض الإخوة يسمع الحديث ده يخاف، يقول: خلاص ما عدتش طالب العلم، كفى بالجهل غفلة. وعليك بطلب العلم وتصحيح النية، تصحيح النية. طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم إلا أن يكون لله. كلما دخلت في العلم كلما بان لك جهل نفسك، وكلما دخلت في العلم كلما ازددت تعظيما لربك ومعرفة لربك سبحانه وتعالى. فليس هذا الحديث تكئة وسبيلا وذريعة لبعض الناس ان يترك تعليم الناس القرآن او يترك تعليم الناس العلم الشرعي، ويقول لك: اصل انا خايف اكون من التلاتة الذين تصعر بهم النار. يا اخي، تعلم واحفظ واخلص لله سبحانه وتعالى. والمجاهد نفس الكلام، والمتصدق قال له نفس الكلام. ثم يؤمر بالجميع فيسحب الثلاثة على وجوههم إلى النار والعياذ بالله بسبب عدم إخلاصهم لله سبحانه وتعالى. فأخلص، أخلص، تخلص. ومن علامات الإخلاص ألا تلتفت إلى مدح مادح ولا إلى ذم ذم. أنت بتعمل درس، أنت بتعلم الناس القرآن أو العلم الشرعي، لا تلتفت الناس مدحوك أو ذموك، أنت تعمل العمل لله جل وعلا. لا تلتفت إلى كثرة من حولك، لأن بعض الناس بينظر إلى الكثرة، إن حواليه كثير يذكر الناس ويتكلم، حواليه عدد قليل ترجله يتكاسل وينفر من ذلك، يقول لك: يا عم أصله كله زي عدمه، ونحو ذلك من الأمور التي يقولها بعض الإخوة للأسف لما تيجي تكلفه بتذكرة أو بموعظة أو بدرس أو نحو ذلك. لا يا أخي، عليك أن تستمر. إذا استفاد منك واحد فإنه ربما يكون أفضل من أن يستفيد مئة. المئة قد يحضرون ولكن لا يستفيدون شيئا. الشاهد من ذلك بعض الناس يقول لك: طيب، كان في بعض العلماء وبعض السلف كان أحيانا، يعني بعض اللي حفظوا القرآن كان أحيانا يطرد الطلبة لو يمشوا تشتيبوا أو نحو ذلك من الأمور، أو الشعب أو غيره من العلماء كان يشدد على الطلاب في هذا الأمر في حضورهم وإنصاتهم في المجالس. هذا من باب التربية وليس من باب قطع الخير، هذا من باب التربية، لأن العلم لا ينظر عند أي أحد، لأن العلم جواهر ولآلئ، وهذه الجواهر واللآلئ لا توضع إلا عند من يعرف قيمتها ليحمل شرفها وليوصل شرفها إلى الناس حتى لا ينتهي هذا الشرف. المهم أن هذا الذي ختم له بسوء والعياذ بالله، هذا ليس ظلما من الله له، وإنما ذلك بسبب فساد قلبه وبسبب عدم إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وكان ثابت البناني يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعا باقيا، وذلك أنهم كانوا يتذاكرون جنازة أنفسهم فلا يبكون على الميت ولكن يبكون على أنفسهم. هذا كلام نفيس من هؤلاء السلف أنهم كانوا إذا حضروا الجنائز يحضرون حضور العظة والعبرة، ليس حضور الناس في زماننا، حضور المجاملات، حضور الغفلات. فأصبحت ترى في زماننا من يذهب من أجل الخواطر فقط، ربما لا يصلي على الميت ولا يدعو للميت ولا يشهد دفن الميت، وإنما يجلس لينتظر دوره في العزاء، مع أن التعزية ليس هذا تحقيراً لأمر التعزية، فالتعزية مستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى مسلماً في مصابه كان له مثل أجره. فالتعزية مستحبة لكنها حق للأحياء، فأين حق أخيك الذي مات؟ ثم لا تتعجب عندما ترى من يذهبون في الجنائز وهم يضحكون. ممكن تلاقي واحد ماشي في الجنازة بيضحك، ممكن تلاقي واحد أحيانا والعجب والعجاب تراه يمسك السيجارة، ماسك السيجارة وماشي في الجنازة. يا سبحان الله، انظر إلى هذه القلوب القاسية. ممكن بعد الدفن قاعد لسه قدام التربة، وممكن توصل إيه طلع السيجارة، وممكن يعزم على اللي حواليه. هذا إن دل فإنما يدل على قسوة القلوب وغفلة النفوس. أما السلف فكانوا يذهبون إلى القبور ذهاب عبرة وعظة، كانوا يبكون كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه، كان إذا وقف عند القبر بكى واشتد بكاؤه حتى تبتل لحيته وتبتل الأرض لبكائه. فلما قيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، أي كبكائك عند القبر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشد منه. فإذا نحتاج إلى قلوب تحضر عند الذهاب إلى القبور لنذهب ذهاب عبرة وعظة. لما نروح القبور أخوانا ننظر إلى القبر، هذا قبر فقيد الشباب إن صح التعبير، فقيد الشباب الذي كنت تعرفه، كان جليسا لك وكان جارا لك وكان صاحبا لك، وفجأة سمعت خبره أو قرأت عن موته على صفحة الفيسبوك وغيرها، هذا لابد أن يؤثر فيك، وأن تعلم أن الدنيا قصيرة وأن الموت يأتي بغتة. لما تمر على قبر وتلاقي مكتوب عليه قبر الطفل أو الطفلة، تعلم أن الدنيا حقيرة، هذا طفل لم يستمتع بالدنيا، لم يستمتع بالدنيا، ومع ذلك دهله المرض وأتاه الموت. لما تنظر هذه النظرة تنظر إلى نفسك فتبكي، تنظر إلى نفسك فتبكي. هذا طفل يرجى له دخول الجنان لأنه لم يفعل المعاصي ولم يبلغ ذلك، فكيف حالي وحالك وقد أثقلتنا الذنوب وأثقلتنا المعاصي؟ عندما تمر على قبر لرجل من علية القوم، عيلة الحج فلان ابن فلان، وجنبها على طول تلاقي قبر تحت الأرض، تلاقي نصه الأرض واكلاه، قبر قديم، وتلاقيه لأسرة فقيرة، هذا غني وهذا فقير. لو أخرجت لك الجمجمتان، لو الجمجمتين طلعوا قدامك وقلنا لك دي الغني ولا الفقير، ما تعرفش دي من ده، ما تعرفش دي من ده. لو جمجمة ملك من الملوك وقلنا لك دي جمجمة مين، ما تعرفش إن دي جمجمة كانت الراس دي في يوم من الأيام بتحط عليها تاج، ربما تاج من الذهب، ولكن أصبحت الآن كأي جمجمة، كجمجمة أفقر فقير في مملكة هذا الملك. عند ذلك عندما تنظر هذه النظرة وتزور القبور بهذا القلب، لا شك أنك تتأثر، أنك تتأثر. لكن مشكلتنا أننا لا نفكر حتى في ذلك، لا نفكر أن نتعظ بهذه القلوب ولا بهذه النفوس. هذه مشكلتنا للأسف الشديد. المشكلة إن بعضنا أخواننا ممكن ما بيذكرش الموت إلا في المناسبات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكري هادم اللذات. وكان السلف رضوان الله عليهم يخافون من مظالم العباد خوفا شديدا، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس أو من المفلس؟ قالوا المفلس فينا بل لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. والحديث في صحيح مسلم أحاديث تخوف القلوب، أحاديث تلجم الألسنة، تلجم الألسن. كل واحد فينا يضع هذه الأحاديث نصب عينيه، لأن أحيانا للأسف تلاقي بعض الإخوة، تلاقي بعض الناس اللي بتصلي يصلي ويضيع ثواب صلاته في إيه؟ إن الأخ فلان في كيت وكيت، فتراه يترصد أخطاء إخوانه وغافل عن غفلة نفسه. يا أخي فيك من الغفلة ما يكفيك، إذا فضح أحد أمامك فاحمد الله على الستر، فعندك من المخازي ما تفضح به، ولكن سترك الله وأمهلك. أما الآخر فإنه فضح لأنه تغير مع الله حاله، فستره الله ثم ستره الله ثم ستره الله، ولكنه لم يرتدع حتى فضح والعياذ بالله. فسل الله الستر واحمد الله عز وجل على الستر، كما يقول بعض السلف لا أدري أأشكر الله على جميل ما نشر أم على قبيح ما ستر. أأشكر الله على جميل ما نشر أم على قبيح ما ستر؟ وقيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أبدأ بشكرها، ذنوب سترها الله علي فلا يعيرني بها أحد، وثناء على ألسن الناس لا يبلغه عملي. بقول مش عارف أشكر ربنا علي ولا عليه، أشكر على الذنوب والمعاصي اللي سطرها علي وما فضلتش بها، ولا أستر على ثناء الناس فضلت الشيخ يا مولانا يا فضلت الأستاذ يا دكتور يا باش مهندس يا حج فلان، ولو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أبو بكر الصديق وهو من هو رضي الله عنه، ومع ذلك كان إذا أثنى عليه أحد ومدحه أحد كان يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني أحسن مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ابن مسعود وكان له درس كل خميس، فكانوا يقولون لو أكثرت علينا تدينا بدل الدرس اثنين وثلاثة، فقال إني أخاف أن أملكم أو أن تملوني. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السامة، مخافة السآل. وكان إذا فرغ من درس الخميس كان يخرج إليه تلامذته يمشون خلفه، فكان يقولون: لا تفعلوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. فيقولون: نريد خدمتك، انت شيخنا وسيدنا ومولانا وتجرسنا. فكان يقول: لو تعلمون من نفسي ما أعلم لحثوتم على رأس التراب. ابن مسعود يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ وابن الجوزي الذي ذكرنا مقولته في الدرس الماضي، الذي أسلم على يديه 200 نفس، وكان يحضر في درسه 10,000، وكان يبكي الجبابرة وقصاة القلوب من كلامه، قال: فنظرت بين يدي يوما وقد امتلأ المسجد بأناس لا يقلون عن 10,000 نفس، ما منهم من أحد إلا وهو يبكي. فقلت في نفسي: يا رب، يا رب. وقال قبلها لنفسه: كيف لو نجوا ولم تنجو أنت؟ هتقول إيه لو منيجهم بالدروس بتاعتك والمواعظ بتاعتك والبكاء اللي بيبكوه من كلامك وانت ترميت في النار؟ ثم كان يقول: يا رب، يا رب، اللهم إن قدرت علي عذابا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لك يا رب، لا لنفسي، حتى لا يقال عذب لسانا كان يدل عليه. انظر إلى هذه الكلمات، انظر إلى كلام من يوعظون أنفسهم قبل أن يوعظوا أغيرهم. قبل ما توعظ الناس اوعظ نفسك وقول لها الكلام ده: كيف لو نجوا وما نجوت، كيف لو نجوا وما نجوت. فهذه فعلا لا بد أن نفكر فيها، خوف من مصالح العباد. إن أنت تنام ليس هناك مظلمة لأحد عندك، حتى لو اضطررت. في بعضنا بيقحم في المشاكل، في بعض الناس بتقحمك في المشاكل. فإذا كنت كذلك فكن عبد الله المظلوم ولا تكن الصالح. كن مظلوم ما تكونش صالح. لو خيرت إنني يضيع حقي أو أبقى ظالم، يضيع حقي وما أبقى صالح. يكون لي حق عند ربنا بس ما يكونش علي حاجة عند ربنا. هي دي يا جماعة، ودي اللي بنقولها للناس دايما: كن كخيري ابن آدم، كن كخيري ابن آدم. شوف لما قابيل قتل أخاه هابيل قال له إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هي دي. لو واحد ظلمك ما تظلموش، كن مظلوما وبد مظلوما ولا تبد ظالما. ليه؟ لأن الدنيا متفات، الدنيا متفات، كل ما فيها سينفت، أما ما عند الله فيبقى. واحد ظلمك وخد مالك وانت معرفتش تجيب مالك، فوض أمرك لله، قل: أفوض أمري إلى الله. يوم القيامة مش هتحتاج المال، هتحتاج حسنات. وساعتها هو اللي فرح بالقرشين اللي جوله أو بالفلوس اللي خدها ظلم وغدر، يوم القيامة مش هيلاقي الفلوس دي. وساعتها المظلوم يروح له يقول له: هات لي حسنات، انت ظلمتني، انت ضربتني، انت اغتبتني، انت خدت فلوسي. الاخت تقول لي: لاخوها انت خدت مراسي، انت خدت حقي. ساعتها يقول له: سامحني، دماغك ابوسها. يقول لك: الكلام ده كان في الدنيا، اما دلوقتي انا عايز منك حسنات كذا وكذا. وغصب عنه هيدفع الحسنات. وساعتها لما تنتهي الحسنات ساعتها يجي له واحد يقول له هات لي، يقول له ما كانش يتعز، ما عادش عندي حسنات، يقول له بس انا عندي سيئات. وانت كنت بتحب تشيل في الدنيا، مش كنت بتحب تشيل؟ مش كنت بتحب تقش؟ يلا قش شيل. زي ما كنت بتشيل في الدنيا، زي ما كنت بتشيل حقوق الناس ولا تبالي، شيل على قفاك ذنوب الناس، وبعد كده يطرح على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. امسك لسانك، امسك لسانك، لا تخط فيه في عرض. كن حسن الخلق وإياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شوف تخيل، زي احنا قلنا قبل كده، واحد قاعد يحوش في جيب مشروط، واحد ماشي وقام واحد عطيله فلوس 1000 جنيه ولا 2000 جنيه وقام ضاربهم حاططهم في جيبه. كان له فلوس عند واحد وقابله قال له ال1000 جنيه اللي عليها ايه؟ ال2000 جنيه ايه؟ وقام حاططهم في جيبه. اتاري الجيب مفتوح، اتاري الجيب مشروط، وبعد ما روح البيت بحط ايده في جيبه عشان يطلع الفلوس يعينها، لقى الفلوس مش موجوده، لقى الفلوس خرت من جيبه. شوف تخيل بقى حزنه واسفه على الفلوس اللي وقعت من جيبه. هو بالضبط المفلس هيجي يوم القيامة كده، إن اللي هيتاخد من حسناته الحسنات اللي تعب فيها، الحسنات اللي أخلص فيها، العمرة اللي عملها لله، الحجة اللي حجها لله، اللي بكى فيها من خشية الله. تخيل الحاجات اللي عملها لله هي ديت اللي هتروح على الجاهز لمظالم العباد. فاحذر، احذر ان انت تتعب في صلاة فجر في عز الشتاء وتيجي يوم القيامة واحد يقول لك هات لي حسنات، تقول له خد صلاة الفجر اللي كنت بنزل في عز البرد فيها عشان اصلي. احذر ان انت تضيع اعتكاف فضيت نفسك 10 ايام عشان تقعد في الجامع عشان تختم ختمة في ال10 ايام او ختمتين، ويجي يوم القيامة واحد يقول لك تعالى انت كنت بتجيب في حقي وكنت بتتكلم في عرضي، هات لي حسنات، تلاقي ما معكش حسنات الا ال10 ايام اللي تعبت فيهم تديهم على الجاهز. احذر ان انت تضيع حسناتك من اجل مظالم العباد. كن المظلوم ولا تكن الظالم، كن المقتول ولا تكن القاتل، كن كخيري ابن ادم، اد الحقوق الى اهلها. اوعى يوم القيامه تيجي ومراتك عليها حق، لا حق عندك. اوعى تيجي يوم القيامه وابوك وامك لهم حق عندك، اوعى تيجي يوم القيامه واخواتك لهم حق عندك، اوعى تيجي يوم القيامه وجارك له حق عندك، حتى لو جار مفتري، حتى لو جار ظالم. كن كخيري ابن ادم، استعن بالله عليه، فوض امرك الى الله يكفيك، فخير الجيران خيرهم لصاحبه، وخير الأصحاب خيرهم لصاحبه. وكل ذلك كانت قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة من خشية الله سبحانه وتعالى، وكانوا يخافون من التقصير في شكرهم لله عز وجل. قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كان مجاهد ومكحول رحمهم الله يقولان في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال إنه الشراب البارد وظل المساكن وشبع البطن واعتدال الخلق أو الخلق واعتدال الخلق ولذة النوم. التقصير في الشكر، لا بد أن نكون خائفين من تقصيرنا في شكر نعمة الله، لأن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمة الإسلام اللي ربنا شرفك بها ومنحك بها، نعمة التذكير والوعظ، ان انت تيجي درس زي دوت وربنا ينفعك بكلمة. غيرك ما بتدخلش مسجد، غيرك ما بتركعش لله ركعة، انت بفضل الله بتصلي وبتحضر دروس وبتقرا في المصحف. دي كلها نعمة، دي كلها نعمة يا اخوانا، نعمة الهداية. لما الواحد فينا يفتكر قبل ما كان يصلي كان ايه، قبل ما كان يبقى اخ وملتزم كنت ايه، قبل ما تسمع القرآن كنت بتسمع ايه، قبل ما تبص في المصحف كنت بتبص على ايه. لما تفتكر الايام ديت وان ربنا امهلك ملك الموت ما جالكش وانت عاصي، وان ربنا سطرك لما التزمت ربنا ما فضحكش بين الناس، كل دي نعم اخوانا، نعمة الستر والعافية. نعم اخرى صحة الابدان، واتاكم من كل ما سألتموه. لما تروح كده تزور المستشفيات ولا يكون لك واحد قريبك بيغسل كلى وانت ربنا سبحانه وتعالى اصح لك جسدك، دي كلها نعم. شوف تخيل السلف بيقولوا ايه، بيقولوا في تفسير ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تعرف النعيم ده ايه؟ شربة المية، شربة المية، المية الباردة اللي بتشربها دي نعمة. لذة النوم، ان انت تروح تنام بمزاجك، غيرك ما بنامش غير بالمنوم، غيرك من الألم ما بيجيلوش نوم، نفسه ياخد حقن حقن عشان يعرف ينام عشان يسكن الألم اللي في جسمه. انت بتروح تنام وتشخر ملء عينيك، دي كلها نعمة. ده الواحد فينا لو دخلت عليه في الأوضة ناموسة بتقلق منامه، ما بالك بقى ناس في بلاد الصواريخ بتضربهم ليل ونهار. اخوانك اللي في حلب اللي ربنا نصرهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر من يجاهد في سبيله في كل مكان. شوف تخيل لما يجوا كده خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ما تقامش عشان الصواريخ والبراميل المتفجرة اللي بتنزل تنسف كل شيء، إن صلاة الجمعة تتعطل في حلب أعرق بلاد الإسلام وأقدم بلاد الإسلام، البلاد اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ إنها يخرج منها في آخر الزمان، الأيام اللي احنا فيها دي آخر الزمان، هيخرج منها جيش من خير جيوش الأرض، من حلب، من المدينة. كلمة المدينة في أحاديث الشام مش المقصود المدينة النبوية، لا، لأن في آخر الزمان ستخرب مكة وتخرب المدينة وتعمر بلاد الشام. سبحان الله، إن عمران بيت المقدس خراب يثرب، خراب يثرب، يعني في آخر الزمان عمران المدن هيكون فين؟ في بلاد الشام. سبحان الله، فيخرج من بلاد الشام جيش هو خير جيوش الأرض ليقاتل مع عيسى عليه السلام، ليقاتل مع المهدي عليه السلام، يقاتل معه المسيح الدجال، وقبل ذلك أيضا يقاتل الروم الذين يجمعون لأهل الإسلام تحت 80 راية كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. إن النعيم هو الشراب البارد وظل المساكن وشبع البطن واعتدال الخلق ولذة النوم. مع استعداد السلف رضوان الله عليهم ليوم المعاد، ليوم القيامة، لازلنا نطوف في سيرتهم وفي كلامهم، فكانوا يخافون من التقصير في شكر نعمة الله، لأن الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم ما ذكره مجاهد هنا في تفسير قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن الشراب البارد وظل المساجد. عندما يكون لك بيت يكنك ويظلك، يكنك من المطر ويحميك ويظلك من الشمس، فهذه نعمة من الله. انظر إلى إخوانك في سوريا وفي العراق، كانوا في رغد من العيش، كانت تجلب الأرزاق من عندهم، ومع ذلك انظر ما آل بهم وما نزل بهم. بيوت ومدائن أصبحت خرابا، شرد أهلها، أصبحوا الآن في مخيمات للاجئين، لا تظلهم من حرارة شمس، ولا تكنهم من برودة جو، ولا من أمطار غزيرة. عندما ترى ذلك وتشاهده فاحمد الله جل وعلا، كما كان يحمده نبينا صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، فكم ممن لا كافي له ولا رؤوس. لما تجلس في بيتك مع زوجتك ومع أولادك وأنت تلاعبهم وتضاحكهم، قل الحمد لله. غيرك محروم من هذا، غيرك ممكن قاعد مع زوجته وأولاده خايفين مرعوبين في الملاجئ تحت الأرض، ممكن قاعدين وفجأة ينزل برميل متفجر من هذا الشيع الخبيث الذي نسأل الله أن يعجل بهلاكه وهلاك عصابته، هذا الذي يسمى بالأسد. نسأل الله تعالى أن يرينا فيه وفي من معه عجائب قدرته، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. فلما نشوف المناظر دي يا اخوانا، الحاجات دي ما تعديش علينا هنا. الناس دي لهم حق علينا، أن تدعو لهم في صلاتك، أن تدعو لهم في وترك، لا تنساهم من الدعاء، وفي نفس الوقت تحمد الله عز وجل على ما أنت فيه من عافية، وتسأل الله دوام العافية. لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر، لأنك لا تدري ماذا سيحل بهذا القلب. واعتدال الخلق من النعم في أي صورة ما شاء ركبك. انظر إلى نفسك أيها الإنسان، إلى استقامة بدنك، إلى تناسق هذا الجسم الذي أعطاك هذه الصورة هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، على قول بعض المفسرين أنه ركبك في أحسن صورة، ولو شاء لجعلك في صورة أخرى، صورة الكلاب، صورة البهائم، لكنه خلقك أيها الإنسان في أحسن تقويم، وكرمك بالعقل الذي تزن به الأمور وتعقل به الأمور. وكان سهل التستري رحمه الله يقول: أداء الشكر لله تعالى أنك لا تعصيه بنعمه عليك، فإن جوارحك كلها من نعمه عليك، فلا تعصيه بشيء من نعمه. من شروط الشكر وأركان أن تسخر النعمة في طاعة الله، وألا تعصي الله بالنعم، لأن معصية الله بنعمه سبيل لزوالها. انظر إلى قوم سبأ، إلى من سمى الله الصورة باسمهم سبأ، هذه القرية التي أعطاها الله من النعم ما أعطاها، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قوم هداهم الله لبناء سد، هذا السد كان بين جبلين لحجب ماء الفيضان عنهم، فخصبت الأرض بقدرة الله جل وعلا، المية سالت كده على الجنبين حتى الجبال أنبتت، الجبال أنبتت. بلدة طيبة أي طيبة الهواء، لم يكن فيها بعوض، لا في دبانة ولا ناموسة في البلد. تخيل تخيل، شوف كان بيقول واحد قاعد في فيلا أو يروح في مكان، المكان ده فيه خضرة ومكان جميل، ومع ذلك ما يخلوش من الناموس ولا يخلو من هذه الآفات. لا، دي بقى مكان فيش فيه ناموسة، فيش فيه دبانة، بلدة طيبة، دي النعم الدنيوية. وإيه كمان؟ ورب غفور، دي النعم الأخروية. هم بقى يعملوا إيه في المقابل؟ يحفظوا النعمة دي؟ لا، سكروا وشربوا الخمر واستحدثوا الرقص والغناء، بدأوا يعملوا كازينوهات على المباني دي، زي ما بيحصل كده في بلادنا كده، يوم جايين على شط النيل كده ومعاملين لك قاعة أفراح، قاعة أفراح وجنبها قاعة أفراح، وإيه ما بيعطلوش بعض. تلاقي اللي بيدفع فلوس كتير عشان يعصى ربنا والعياذ بالله. فهم راحوا عملوا نفس الوضع دوت كده، وبدأوا يعصوا ربنا بالنعم ديت ولم يراعوا النعم، فزالت النعمة. زالت النعمة دي ربنا لخصها في كلمة، الكلمة ديت: فأعرضوا. تقرا بقى أعرضوا دي للمفسرين إن هم كانوا بيرقصوا وبيغنوا وبيفجروا وشربوا خمرة، ففي يوم هم قاعدين فقعدة من الأعداد دي، واحد فيهم قال: أنا شفت خير، اللهم اجعله خير، شفت السد اللي احنا بنناه، الفيران أراضته وهدته. فقام واحد تاني من اللي قاعدين بيسكروا وبيغنوا قال له: ها تصدق أنا شفت نفس الرؤية، إن شفت فيران بتقرض السد. قام واحد تالت قال له: يا ابني اسكت أنت، وهو إذا كان شوية فيران نجيب لهم شوية قطط نربطهم ونحبسهم تحت السد، وأي فار يقرب القطط تقطعه حتت. وخدوها هرقة وضحك وقعدوا يهزروا، مع إن دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، تحذير. في شريط جميل قوي، في محاضرة جميلة نفسي تسمعوها كلكم للشيخ يعقوب، اسمها الإشارات الربانية. اسمها يا جماعة الإشارات الربانية، إن في حاجات بتحصل في حياتك كأن ربنا بيقول لك إيه: ها فوق فوق، أنت ماشي غلط، أنت ماشي غلط، أنت بدأت تغفل عن ربنا، أنت بدأت تضيع الطاعة، أنت بدأت تبعد عن ربنا، أنت بدأت تعمل معصية. فساعات كده أنت لما ابنك يعمل حاجة تقوم ملص ودانه، تقوم ماسكه من ودنه وفاركها، تقول له: ديت قرصة ودن، ده قرصة ودن، ما تخليش أزيد فيها. واخد بالك؟ لله المثل الأعلى. فأحيانا في حياتك بيحصل مطبات، ضربات، عشان تفوق، عشان تظبط نفسك. الناس دي ما ظبطتش نفسها، الناس دي قعدت تسكر وتهرج وتغني ويقول لك هنجيب شوية قطط للفيران. فربنا ذكر الكلام ده كله في الآية: فأعرضوا. شوف بقى أعرضوا، ربنا دمرهم بالنعمة. يا الله، شوف تخيل إن النعمة اللي غنتهم هي اللي تدمرهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم، السد اللي كان سبب في تخصيب الأرض هو نفس السد اللي تهد وكان سبب في تدمير الأرض. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فاحذر سخط الله احذر زوال النعمة بألا تسخرها في طاعة الله احذر زوال النعمة ان انت تعصي ربنا ولذلك سيدنا النبي اغتنم ايه شبابك قبل هرمك اغتنم شبابك لانه نعم هينفعك في هرمك اغتنم صحتك قبل ايه سقمك هتنفعك لكن اللي بضيع النعم هيندم اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعه رب العباد فرب العباد سريع النقم اي لمن اصر على محاربته وخلي بالك النعمة ما بتزولش من أول مرة لا ده لما العبد يزداد تجرع على الله بتزال النعمة وكان بعض السلف يقول لك إيه حافظوا على نعمة ربكم احفظوها أن تزول فقلما زالت نعمة عن قوم فرجعت إليهم بقول لك إذا كان في إيديك نعمة إيه حافظ عليها لأن لو النعمة زالت مش هترجع لو النعمة زالت مش هترجع فحافظ على النعم حتى لا تزول أخيرا يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لا يبلغ أحد مقام التقوى حتى لا يكون له فعل ولا قول يفتضح به في الدنيا والآخرة وقد قال له رجل مرة متى يبلغ العبد سنام التقوى قال إذا وضع جميع ما في قلبه من الخواطر في طبق وطاف به في السوق لم يستحي من شيء فيه شفت كلمة حلوة دي شفت كلمة جميلة دي احنا بنزين برا احنا بنظبط اللحية احنا بنظبط الحتة البيضة واخد بالك انت هنا السلف بينبيوك عليه بقى ها على قلبك ان يكون ابيض زي ما انت لابس قميص ابيض ما ينفعش يجي على عفرايه فلابد قلبك ما يكونش في حاجه تاكل في قلبك ما يكونش في سوء ظن ما يكونش في عجب ما يكونش في غرور ما يكونش في اصرار على معصيه ما يكونش في كبر بقول لك الكلام ده امتى بقى توصل للتقوى ولان التقوى محلها الايه ها التقوى ها هنا التقوى ها هنا واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها يا جماعه من تقوى القلوب فبقول العمر امتى الرجل يوصل لسنام التقوى قال لك لما يخرج اللي في قلبه على طبق ويمر به فين في السوق ما يتكسفش منه فهو نفس الكلام بقولها لنفسي اولا وبقولها لك ولكل واحد سامعني دلوقتي ان هل فعلا لو حد قال لك خرج قلبك وريهولك وريني اللي في قلبك هل فعلا مش هتتكسف من حاجه في قلبك ولا لما تخرج قلبك هيبقى في كلاب بتنهش فيه فتتكسف ان انت توريها للناس اذا كنا نتكسف نوريها للناس فليكن حياؤنا من الله اكبر ليكن حياؤنا من الله اكبر اذا كان الواحد فينا بيغسل وشه بالصابون قبل ما يطلع الشارع عشان ما حدش يقول له في عينك عماص فمن باب أولى نستحي من الله فنغسل قلوبنا نغسل قلوبنا ونكسف من ربنا سبحانه وتعالى اللي يطلع على قلوبنا فيجد فيها ما يسخطه سبحانه وتعالى خايف عشان إخواننا اللي يروحوا للسيد الجندي ما نأخرهمش. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن شاء الله للحديث تتم في الدرس القادم بإذن الله، ولازمنا مع الدار الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.